يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أخذت وديعة ولم أستطع حفظها، فهل لي أن أودعها عند آخر بدون إذن المودع؟ إذا كان صاحبها موجود تدفعها إليه، تردها عليه. أنت بتسافر مثلا، صاحبها موجود في البلد تردها عليه. إذا كان صاحبها ما هو موجود في البلد وأنت ستسافر والوديعة عليها خطر في غيابك، تختار ثقة وتودعها عنده. نعم.